حول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مديحة جمال محمد رزق المقيمة في أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان. بتقول فيها: في سنة 2015 يعني من 4 سنين اتقدمت لحجز وحدة سكنية، والتقديم كان في بنك التعمير والإسكان. أملي كان الحصول على شقة ترحمني من بهدلة السكن بالإيجار، خصوصا أن دخلي من عملي كمدرسة في الأزهر يا دوب بيكفيني أنا وولادي الاتنين اللي في المرحلة الثانوي، والمبلغ اللي بندفعه في الإيجار إحنا أولى بيه. وساعتها قالوا لي: تمام كملي البيانات اللي ناقصة دي. يلا، إيه اللي ناقص حضرتك؟ المكان اللي انت عاوز شقة فيه. أظن بقى مفيش راحة ولا جمال أكتر من كده، سايبينكوا تختاروا بنفسكوا. واخترت الشقة تكون في مدينة أبنوب، ووعدوني إني أستلمها في منطقة السلخانة في مدينة أبنوب، ودي منطقة فيها حياة وعمار. قلت تمام، دفعت المطلوب يا حضرات، وانتظرت لغاية ما ظهرت النتيجة وقالوا لي: تعالي استلمي الشقة. رحت، ويا ريتني ما رحت. لقيت الشقة في قرية اسمها العوامر في الظهير الصحراوي الشرقي، بالقرب من الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط القاهرة. والمنطقة دي صعب جدا السكن فيها، وخصوصا لأسرة ظروفها زي أسرتي. مفيش مواصلات، مفيش مدارس، مفيش خدمات ولا أسواق، مفيش أمان. يقولوا لي: والله هو ده بقى اللي عندنا، واللي ما يعجبوش يبقى ما يلزموش. يلا يا ستي، مع السلامة بقى. يعني دفعت كل المطلوب وبدفع الأقساط المطلوبة، ده غير مصاريف الأسرة وغير الإيجار اللي بدفعه في الشقة اللي عايشين فيها، وفي الآخر يقولوا لي: هو ده اللي عندنا؟ أمال أنا كنت بختار من الأول ليه؟ واشتكيت في المحافظة، وهناك قالوا لي: يا والله يا أسفين، الموضوع ده مش عندنا خالص، الموضوع ده عند وزارة الإسكان. يلا بقى اتفضلي حضرتك، مع السلامة. تعبت من اللف والبهدلة حضرات، والفلوس اللي بدفعها هنا وهناك، ده غير مصاريف حياتنا. أملي إننا نستلم شقة في أبنوب زي ما وعدونا في الأول، نظرا لظروفنا الصعبة. والموضوع مش صعب على وزارة الإسكان ولا على السيد المحافظ، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان